اللي يعني حكيناه بالقطاعي جدا طبعا وعليه أدلة تفصيلية. فهو لما بنقطع عليه العلماء إذا بتلاحظ حتى يعني كتب العقائد المتأخرين أثار العلماء من فتنة. لا يجب خروج الفارغ عن الكوميونتي الفارغ من فتنة درءا من فتنة أو للمصلحة. مش مطلقا لا يزيد للمصلحة. وهذه يراها كلمة المصلحة مليون تفصيل. معناه إذا طلب المصلحة الخروج يجب تفصيل ما هي معنى المصلحة. يفرع على ذلك يعني. فاللي يصل المسألة من ظاهرها تكون جاهل. اللي يصل من ظاهرها يجب يكون إيش موجود. يكفي هذا لما نكتب من الكتب هذه ما هم عارفينها من دون نحن الله سبحانه وتعالى أعلمنا. وكذا حالهم. طبعا الشرط انه برضه كل واحد يحكي يبين الكتب على الشاكل من يبين مش مرضوك. شايف؟ وفيها يمكن يكون مرضوك من طرف ثاني من مصلحته انه يعمل قناة في البلد بمصلحة الدولة الأخرى. فان الانسان يسلم يجب عليه ان يحتاج يكون حكيم في الدم. طبعا في كثير من الدول تتمنى هذا الامر مثلا يقيد على الحكام الجامد وهذا ما كان عليه الثلاث وكانت عليه خلال اثنان من العلماء. وبالتالي يشترى بعض الصغيرات ان ما كنت مسلم كذا وهذا الدول ظالم وضال كذا كذا المطار يطلع يعمل زي الحركة فقدرة يكون هذا الشغلات سياسية فالواحد لا يكون حذر. الآن كان شرفا كانت سوء الزمن أنا جد جاء أن تبع عن تسلاف الدول تسلاف الحب وقال سوء التحديد عليه هو الزمن هو الزمن هذا احنا مستحق على الزمن عن غير الإسلامية الليلة واحدة الإسلامية عطينا مثالي أنا بقيم في الانتلاف بس في ليلة إسلامية الآن موجودة فعلا ما نكون فعلا ما نكون ولا نعطي من مواطاري مجرد نعطي من مواطاري تعمل انتلاف شايفانا بس احنا نكتب هنا للخلال كل يكون بينين هاتي بين الأخرى ما أعرف يكون مثل عن جماعة أو طائفة إلا المآرب خاصة فيها مثل هذا المسلم ولا حتى سوى تأمين عن السنة ولا الشيعة. من الآن كمان كمان تأذن أو تركع نعم كيف تبقى يعني المدينة أو العلوية الجديدة تأخرى يريد في حالة لحظة ان تضمن ان هم ينتقذاش من رقبة التعزيز ممكن ان يجري عن الله يجري المغطلين الاسلام ايه مغطلين من مغطلين كان كان من المجاهدين عشان نحكي عن المبطلين الاحكام. من المبطل؟ كثير من الجماعة الاسلامية طاحت جرم الاخوان وبعض الجماعة الاسلامية تصير مرفوعة اخرى من جهة معينة. كثير مثلا عويصة جدا يعني معقدة. انا بقول نظام الاسلام لا طبعا ما تقدر تعتبره ولا تعتبر الدور بالنظام الاسلام ولا تعتبر الوحده ولا السودان ولا الهند ولا غير من الدول القائمه الان بالعهد الاسلامي. شايفين كل دوله عليها واحد مرض يسمع ولا يتشبه معناها من النظام الاسلامي وهم مطلقا يعني ما يتمالى منهم اي واحد بغير مستوى ولا اطلع الموجودين أطلع. كثير في المشكلة الإسلامية. كيف واحد من هذا المرض يسويه في جميع الدول ولكن ما نحكي من السلام بين الإسلامية؟ ولا أجزم أن يكون يعني صالحة تماما، الله أعلم. ولكن من الصعب أن واحد يعطي ولائه لأحد. أنا شخصيا مثل كثير أن يعطي ولائي وقيام لأحد يحكي الله على آله المسلم. أنا بذكر في 82 أو 89 أو 89 لما قام باسمه اللي قاموا على المولى إذا المؤمن قبل قيادة صاحب اللي كان من أخوان المسلمين العلم قيادة في الأرض المعنى ما صار يده هنا اقتراضي إلا أن الله يسلمه في الإنفاق هذا جهل جهل محض أنا يعني بذكرها إنه أنا كنت أسد يمكن أن يكتب أن هذا الخليج يسلم مقامة بين الإسلامية أكيد أنت ما تسلم دول الإسلامية تنسلم يسلم أصلا ولا يمكن أن يكون في الأمر كل شيء إذا أجد نفس اللي كان يحكوا عنه خليج يسلم نفس الأول الناس حكى عنه هذا الإنسان من لا الإسلام مدعوه من شخص نفس سبحان الله فالمثل المصطلح أنا ما بقصد عن جماعة معينة لا مع ولا ضد ولكن بحكي رأيي الذي أفهم والذي أعلم يرجع لقراءة الجاهل عن قول في إثبات نبوة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد المناقم ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب سماه الله محمدا وأحمد صلى الله عليه وسلم وسماه أسماء أخرى قرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة لا يكفي ان تقول كتب النبي محمد لأن في أكثر من واحد اسمه محمد. لا مش هيك بالضبط. يعني انت تعرف عن ما هي الأسماء التي لا تحفظها. فأنا أحكي إنه لا تحفظ مثلا المصطفى والمختار والهادي وإلى آخره. يجب أن تعرف الأسر الذي يعلمك صح. بالذات. لا يجب الإسكال أما يعني نريد أن طبعا قالوا بالأكيد بهذا لكن الله أعلم هذا يجب عند الإسكال فقط يعني لما يصير في اختلاط من هو محمد الذي تؤمن به لذا تحديه هو محمد الذي أبيه فلان وزده فلان وتعلمه فقط من هذا الباب أما الآن يعني لا يعني لا يوجد حسب معرفة الواحد بشك في مكات أو يقضى أو يصير اختلاط أو تفكير أو تنهى بهذا الباب الله أعلم فيكتب في إطلاق اسم محمد حتى عند الرجل لتعليمه وبلائد النبوية كثيرة والأخبار بظهور المعجزات معطوفة وهي وإن كانت أحد في أحد أعيانها وهي متواترة يعني في كل معجزة من المعجزات غير متواترة ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى يعني تواتر معنوي لأن كل شيء منها مشاكل من صاحبه بأنه أمر مزعج للخواطر ناقض بالعادات يعني ايه مزعج للخواطر ايوه يعني بتحكي انه في شيء غير عادي لما تسمع انه مثلا القمر انشق لما تسمع ان الماء انبثقت من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما تسمع اشياء كثيره جدا بتصير قائم يعني بتحرك الخواطر هاي معنى مزعجه للخواطر شايف يعني بتصير خاطرك تفكر انه فعلا كيف هذا صارت وهل يمكن ان اقتله الى اخره واذا حققت ما صارت معناه معجزة لأن أعجز البشر وهذا أحد وجوه التواتر الذي يثبت بها الحجة وينقطع بها التواتر المعنوي حجة هنا يعني في توضيح للتواتر المعنوي طبعا يعني كما تعلمون بعض الناس العلماء يعني او الناس في هذا القرن انكروا كل المعجزات ما عرفوا عن بحجة انها احد شيء وهذا على وجهه ليش؟ لان كما قال هنا وان كانت في احد اعيانها غير متواترة أعيان كل واحد من هذه المجزات وغيرتنا وغيرتنا بطريق أحد إلا أن مجموعها أن مجموع هذه المجزات في متواتر في الأمر التي تشترك في كل مجزة مع ذكرى من شيء إنها مزعجة كلها للخواطر كما ذكر هذا تواتر فيه فلا يجوز إنكارها جميعها لا يجوز إنكارها جميعها لا إذا أنت على جميع هذا يكتب وإذا أنت بسبب هذا الكل لا يكتب أما إذا أطلق أنت الجن يكتب نعم أما إذا أنت لا يكتب طبعا لما أحد هذا النقص الذي فقده هنا طبعا الحجة طبعا من طريق المعنى يعني التواتر المعنوي ومن دلائل نبوته التي استدل بها أهل الكتاب على صحة نبوته ما وجدوا في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة من ذكره ونعته وخروجه لأرض العرب وإن كان كثير منها قد حرفوها عن مواضعها. طبعا هذا معروف في كتب متخصصة يعني كتبها العلماء في هذا الباب انه الرد على النصارى من كتبهم. ومن أعظم الكتب وأطلقها أكثرها سائرا هو اللي ألف الهندي وما أحل الله بحبه من العقوبة يعني بحب الفيل يعني أصحاب الفيل من العقوبة إلى المكان ومنها صمود ماء فارغ وتطيب شرفاء من دام كثرة وغير ماء بحية ساوى ورؤية متدام الأنفاق بحية ساوى بحية بلا فارغ غيرها يعني معنى هاي وش انخفاضها يعني قلة مياهها وهو المتدام يعني أحد فتاوسة الفرق رأى رؤيا ان الرمال تخلط من تخطط نهر دجلة وتنتشر في بلاد فارغ فتطلع انه جيوش المسلمين اما الانفاق حقيقة ما عرفت ايش مقصود فيها فايش اللي بيشوفها بالضبط ايش المقصود فيها اللي بيحكيها نعم لا لا لا ما بيحكي بين يدي ايام المولده قال لا الذي بعثه بالحق وسخر له هذه الامور ما يغتال عاقل في شيء من ذلك وانما هو امر الهي وشيء غالب كمائل ناقل لعادات يعجز عن ذنوبه قوى البشر ولا يقوى عليه الا من له الخلق الخلق والامر تبارك رب العالمين ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم انه كان رجلا عاميا لا يخط كتابا بيده ولا يقرأه ولي في قوم الاميين ونشأ في بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف اخبار المتقدمين وليس فيه منجم يتعاطى علم الكوائن ولا مهندس يعرف التقدير ولا فيلسوف يذكر الصرائع ولا متكلم يهتدي لوجوه الجبل ووجوه المحاجة والمناظرة والاستدلال بالحاضر على الغائب ولم يخرج في سفر غالبا الى عالم فيعكس عليه ويأخذ منه هذه العلوم وكل هذا معلوم عند اهل بلده مشهور عند غير معرفته والخبرة بشأنه يعرف العالم والجاهل والخاص والعام منهم فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم الماضية وقد كان ظهر معالم تلك الكتب ودرست وحرفت عن مواضعها ولم يبق من المتمسكين بها وأهل المعرفة لصحيحها من تقييمها إلا القليل ثم حاج كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو اكتشف له حجاج المتكلمين وذهابرة المحقرين لم يتهيأ لهم نقد شيء منه فكان ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله عز وجل. طبعا هذا الاحتجاج هو أثير الاحتجاج كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دلائل نبوته وصدقه في مجاربه من عند الله سبحانه وتعالى من القرآن العظيم أنه تحدى الخلق بما في القرآن من الإعجاب ودعاهم الى معارضته والاتيان بسورة مثله فنكروا عنه وعجزوا عنه عن الاتيان بشيء منه واختلف اهل العلم في اعجاب القرآن منهم من قال اعجابه من جهة بلاغة وحسن اللفظ دون النظم ومنهم من قال اعجابه في نظمه دون لفظه فإن العرب قد تكلمت بألفاظه يعني مفردات ومنهم من قال إعجابه في أخباره عن الحوادث أو إخباره عن الحوادث وإنذاره بالكوارث في مستقبل الزمان ووقوعها على الصفة التي أنبأ عنها ومنهم من قال إعجابه في أن الله أعجب الناس عن الإتيان بمثله وصرف الهيمة عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية بالنبوة وعلامة من صدقه في دعواه وقد ذهب بعض العلماء الى اثبات الاعجاب في لفظه من جميع هذه الوجوه كل هذه الوجوه فيثبت فيها اعجاب القران وهذا هو الصحيح الله سبحانه وتعالى اعلم يعني ليس الاعجاب فقط من جهه البلاغه ولا النظم ولا الاخبار عن المغيبات ولا شيء بحد ذاته بل كل هذه الامور كل واحد منها دليل وكل واحد منها معجز في حد ذاته ويستطيعون الاتيان بالنسبة سرق البشر عن الاتيان بهم، يعني اعجبهم عن الاتيان، يعني اجبرهم على عدم الاتيان. يعني كما لو انك انت تستطيع ان تكتب، ولكن كلما اردت الكتابة تحب بشيء يكتبك عن ذلك، فهذا فيه دلالة على ان الصارف عن الكتابة امر خارق للعالم. وماذا قال به ايضا الجويني؟ السلام القول بالثقة قال به الجويني. لا اشعر نفس الثلاثة والسلحة لأنه يحكي أعجاب ذاتي من أعجاب على طول الأول أنه أطلب، يعني مهما حاولت مهما بلغت من جهة فلن تستطيع أن تأتيها بمثل القرآن. على القول الثاني لولا ان صرف الله تعالى ذلك لا تنسى به، فنفس الثقه هي الاعجاب. وعلى قول الاول القران مكتوب هو المعجز، شايف؟ اي فرق بين القولين؟ الحق؟ لا، ايش المفارقه فيها؟ تكليف الناس. فلما تنسى الانسان عادي الانسان بكلام ذات الكلام ذات المفارقه. نعم، هل على اي قول؟ هل على القول على القول بالسرقة؟ القائلين بالسرقة معنى قولهم بالسرقة ان الانسان يستطيع ان يأتي، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه من الاتيان. كيف؟ فيستطيع ان يأتي به. فعلى القول الاول بيكون نفس القرآن والمعجز. على القول الثاني القرآن ليس معجزا، ولكن الصرفة هي المعجزة. شوف كيف؟ الآن اللغة التي تكون اسمها القرآن تكون اسمها الله سبحانه هي يعني البشر تقدر تجيبهم لكن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى عاجز. يعني بقدر من صورة عبارات لكن لا تعطلت المضمون. إذا لا يستطيع من يعني هذا معنى الكلام المناسب بذلك. لا مش قدير. بس الرابع الصحيح والأقوى هو القول المشهور أن القرآن بذاته واحد. هذا هو الذي عليه الجملة. لا يكون التحدي حقيقة قائم على العرب وغير العرب، على غير العرب بإعجاز العرب، يعني العرب مباشرة. يعني أنت لما تكون مثلا في بين الناس عند مثلا المدير في شكسبير ولا واحد استطاع أن يأتي مثل قطار شكسبير، شايف؟ من المدير الأولى أن لا يستطيع غيره من العرب ومن الإيطاليين ومن التنقلين ومن يأتي بقطار شكسبير، فكذلك ميزة عظيمة. القرآن في العرب الذين هم قبل اللغة وأجر الناس باللغة عجزوا عن الإتيان بالقرآن، فغيرهم يكون عجزا. فيكون الإعجاز حتى على القول بأنه من بلاغة يكون راجعا على الجميع. ويقول ايضا وما يطيعها رب العالمين في القرآن يعني 30 سنة وآية من الأربعمية إذا لم يكن قبل ذلك ومع ذلك تجد من يعني بالنسبة للمسألة النظام هناك بشيء إليها اللي هي العقائد، تجد يعني في مسائل عقائدية يتكلم فيها لم تجد أدق من كلامه فيها، وهو من العلماء اللي تقدمين يعني لا أحد من الخلفيين اللي إحسان حالي خلفيين هذا قبل 5 سنوات يحكي رسول الله العقل هيك يحكي بحكي ليه من الحلال يا أحد من الناس المعروفين بحكي لي كل من يعرف من العلماء كل من يكون خلفيين رحنا على مدين حقيقة العرش عليك بسم الله الله المكتلة وحسيدة ثم نوم مع أسعي ثم نحن مع الثلاثة مع أسعي فرحنا للناس اللي قبل الأسعي لكن أنا مش كنت كده اللي يحكي دي الأسعي بحكي لي مين بحكي لي مين بحكي لي مين بحكي لي بحكي لي هذا بين أنك أطمن أنت يعني جايبين من طرف الخدمة يعني فعلا أتفاد عقده ما كان يتوقع أن يكون المحطة الانتعين الخطاري يقول بالعقائد الأسرع العقد نقطة ونقطة معناها وبخارج اللي تشكيه الثلاثين في كتاب وقت اللي هو شرح صنع عليه الحديد ويقول لهم مجمدين أو أربع مجمدات الإمام الليلة كتب عن يعتمد على أبي سليمان الخطابي كثيرا في كتبه لأنه إلى نفس الأسلوب نفس النمط ويعتمد على الإمام الحليمي صاحب كتابه من هذا أيضا لأنه أيضا نفس الأسلوب كل من هؤلاء العلماء يعني متعمق ومتبحر في علم الحديث وفي علم الكلام وفي الأصول والكتب عشان هيك كانوا بيكتبوا نفس الأسلوب. قال الشيخ ابو سليمان رحمه الله تعالى قال وغير ذلك ان العرب قد تعرف لفظ الطبع في لغتها وتتكلم به في خطابها الطبع ثم انك لا تجده مستعملا لهم في مثل قوله فاطبع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين يعني كلمه الطبع لحالها اللي هي لفظ تعرفها العرب اما كلمة تصدع بما تؤمر هذا الاسلوب لم تعرف العرب شوف ايش معنى الاعجاب اللفظي يعني احد امثلة الاعجاب اللفظي قال ويستعمل اسم الضرب ثم لا تجده لهم مستعملا في مثل قوله فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا هذا الاسلوب من الاستعمال لا تجده عند العرب الضرب على الشيء معروف ولكن فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا مثلا هذا الاسلوب من الاستعمال غير معروف يعني يذكر تجي جديد الضرب ممكن يكون يعني الخبر ممكن يكون النوع وضربتك الضرب العادي شايف بس هذا الاسلوب يعني فضربنا على آذانهم اللي غير معروف وكذلك لفظ المد ثم لا تجد لهم في قوله في مثل قوله تعالى فانبذ اليهم على سواء شايف الى ما يجمع هذا الكلام من الوجاهه والاختصار وحث المقتضى واعمال الضمير والاختصار على الوحي المحكم كقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار شوف السلخ هذا الاسلوب ايضا جديد عند على العرب قال فان حقيقته مخرج منه النهار الا ان موضع البلاغة هنا ها هنا في السلخ انه اخراج الشيء مما لابسه وعفو انتزاعه منه لالتحام به ذلك قياس الليل ومثاله تستخدم هنا ايش كلمة السلف لان السلف بيكون فيه ايش تماثل ف يعني الليل والنهار بيكون فيه اخراج لو واحد عادي بيعبر عنه ولكن لانه هذا الكلام معجز في ذاته استخدم المعبر عن الحقيقة اللي هو الليل والنهار ما بتيجي الانفصال منه فجأة بل بيكون سيء وسيء الظل اثناء الانتقال يكون فيه اختلاط فقال لا قوله تعالى عذاب يوم عظيم، اي يوم لا يعقب للمعذبين غدا، لا يعقب للمعذبين غدا، عفوا لا يعقب للمعذبين غدا ولا ينتج لهم خيرا، يعني لا ينتج لهم شيئا. قال وقد استحسن الناس في الإيجاب قولهم القتل أنفى للقتل، يعني هذه العبارة كانت معروفة عند العرب وكانت مستحسنة، يعني عبارة عن مثل ومفيد جدا يوجد. وبينه وبين قول الله سبحانه وتعالى ولكم في التفاف حياته تفاوت في البلاغة والإيجاب، يعني هو الان بيقارن بين قول الله كما قال ولكن في التقاط حياته وبين قولنا الذي كان معروفا القتل انفى للقتل. قال تفاوت في البلاغه والمثال، وبيان ذلك ان في هذا الكلام كل ما في قولهم القتل انفى للقتل وزياده معان ليست فيه، منها الاباحه عن الفداء لذكر التقاط، الإبانة عن الفداء لذكر الكفار، ومنها الإبانة عن الغرض المرغوب فيه لذكر الحياة، لأن القتل أمثل القتل معناها إنه إذا واحد قتل يقتله، ولكن في انتفاء الحياة مش فقط المقصود من إنه أقتلك إنه فقط أن حياتك، لأن في قتلك حياة للمجتمع، ولكن في القصاص في حياته، لأن القصاص يكون في موت، ولكن لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بالحياة؟ لأنه يكون في القصاص موت، لأنه حياة للغير، لأنه تحصل به الفائدة للمجموع. هذا الكلام هذه المعاني ليست موجودة في قوله القتل عن سبيل القتل. أقول لا. القصاص. انتباه اللي أنت يعني أمثلة أنت للقتل فيها تكرار، صح؟ أما ولكن تلك الفاظ حياتهم ليس فيها تكرار، فليس أقل أيضا، يقول فيها أقل، سيأتي. وقول تلك الفاظ حياتهم أوجب في العبارة فإنه عشرة أحرف، وقول من قال القتل أنت للقتل أربعة عشر حرفا. قال الدين من جميع النواحي فطبعا مين يهمني مين يهمني هذا ما في أفضل عامل من القتل جميل يكتب جميل ولم يكتب في الأجاب طبعا من الكتاب عظيم مشهور يعني في الأجاب كتب كثير جدا للكفار ولكن يعني قليل جدا من المعارضين والأقل المقبول قال إذا تأملت هذه المعاني من القرآن طبعا يعني أكثر الذين اشتغلوا بالإعجاز فعلا من مرضي من جنبه بالفعل، بينما لا تجد لنفسه كتابا إلا إعجاز حقيقة قال إذا تعملت هذه المعاني من القرآن وتتبعتها منه كثر أن يجيبك لها يعني إجابك لها. وإنما ذكرنا هذا القدر ليكون مثالا مرسلا إلى مظاهره منه. قال وأما إعجابه من جهة النظم فالمعجز منه نظم ذلك الكلام الذي بين به القرآن سائر أصناف الكلام الذي تكلمت بها العرب. فإن أصناف كلام العرب التي تكلمت بها خمسة: المنطوق للتحايل فيما بين الناس، والشعر الموزون والكتب والرسائل والقدر، وكل نوع منها نمطه غير نمط صاحبه، ونظم القرآن مباين لها كلها، مباين لكل هذه الأصناف والأنواع. وليس في القرآن قدر فهو عيب في القرآن، وإنما فيه فواصل بليغة غير متكلفة تعين على فهم المراد. اللي في القرآن يعني في نهاية الآيات المفهوم في نص الحروف ليس قطعا، فواصل بسم الله. وأما إعجابه لما فيه من الأخبار الصادقة عن الأمور الكائنة فوجهه بينا. ومن سيائده قوله تعالى: الإسلاميين من يتغيب في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإن يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقوله تعالى: ولقد صرف الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقوله تعالى: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قالوا أن الصرفة والتعجيز مع توهم القدرة منهم على الإتيان بمثله فإنما يعلم ذلك بعدم المعارضة مع توفير الدواعي وشدة الحاجة إليه. وذلك لا يجوز أن يشك فيه عاقل لأنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع شرطهم على إبطال دعوته ونقض كلمته. يعني هذا إيش؟ تضعيف لقلب الثقة. طبعا كما قلنا القول الصحيح هو أنه قلب الثقة ضعيف، يعني العلماء على أن القرآن معجز زيادة. واضح الكلام؟ فهنا يعني أولى بالنقض على القول الصحيح. قال: ومن دلائل صدقه أنه كانوا عقلاء الرجال عند أهل زمانه، وقد اعترف كثير من بلغاء المشركين بعجزهم عن معارضة القرآن. بالإضافة إلى هذا فقد اشتهر ظهور كثير من الأمور الخارقات للعادة على يديه صلى الله عليه وسلم، وأمرها بين مشهور. في واحد السؤال بابا لا يا مش هذا المعنى بالضبط. المعنى هنا ليش بالضبط، انه عند من يقول بالقول بالصفة ثم يقولوا انه لا يستطع احد انه يأتي بالقرآن مع قدرتهم اصلا لان الله سبحانه وتعالى منعهم. شوف كيف، فهو باحتياط هذا القول باطل، لانه نحن نعرف انه في شيء في شيء مانع يعني يمنعهم، وفي دواعي تدعوهم الى انهم يعارضوا، ومع ذلك لم يأتي احد منهم بشيء معارض فعلا الى الكشفة. هذا ليس له علاقة بالكلام اللي انت بتحكي ليش، لانه مسلم الكذاب والمساهد هذيك اللي انتعت الوحنبوها هذولا يعني الكلمات التي جاءوا بها اصلا ليست معارضة للقرآن، يعني انتحقوا كلامه، ولكن هذا كل العالم يعني لما اتمعتم صارت محق عليهم. فالمبادرة هنا انها تتبادر بشيء معجز فعلا، انها تتبادر بشيء معارض القرآن ويتفق على انه معارض القرآن. اما الذين عطوكم يشكوا يحكوا الضبع وما ادراك ايش معنى الامام المبين الى الطاق يعني خسر الواحد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. وصلنا في الاسبوع الماضي الى باب القول في كرامات الاولياء. طبعا بقي بضعه ابواب، يعني هي من الملحقات في علم العقائد غير هذا الباب، لان الكرامات يعني كراهه تبحث في علم العقائد، اما ما يكون من الابواب فتبحث في علم العقائد مما بينا السبب الذي بيناه في الاسبوع الماضي. قد الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يقول المصنف رحمه الله: باب القول في كرامات الأولياء. قال الله عز وجل في قصة مريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحار وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال في قصة سليمان عليه السلام: قال الذي عنده علم من الحساب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وآفت لم يكن نبيا، وإنما لا يجوز ظهور الكرامات على الكاذبين، فأما على الصادقين فإنه يجوز ويكون دليلا على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل. قد حكى نبينا صلى الله عليه وسلم من الكرامات التي ظهرت على زوجه الظاهر والسبيل الذي ترك السحر وتبع الغالب، والنصر الذين آلوا أو على غار من بني إسرائيل، فانحطت عليهم الصخرة وغيرهم ما يدل على جواز ذلك. وقد ظهر على أصحابه في زواله وبعد وفاته، ثم على الصالحين من أمته ما يوجب اعتقاد جلاله، فقد شوهد قبيل بن عدي يأتي عنبا في غير نصيره وهو مأسور في مكة. وقول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل، وسماع سارية الجبل الجبل. سارية لكم أحد قائد مرت في الجوان سارية الجبل. وسماع ثانية له وهو على مسافة عينة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في أمم قبلكم محدثين، فإن كنتم في هذه الأمة فهو على مسافة. جزاك الله خيرا. هذا الباب يبين فيه المصنف جواز وقوع الكرامات على ايدي الاولياء من هذه الامه ومن غيرها من الامم. والولي تعرفون تعريف الولي هو رجل غير معصوم، او اوصاف الولي رجل متقي لله سبحانه وتعالى، مراقب على العبادات حتى لا اقصى طاقه، ومنتهن عن المنهيات، وليس معصوما من الخطا، وليس ماموما العاقبه كغيرك الانبياء. الفرق بين الاولياء وبين الانبياء ان الانبياء عاقبتهم معلومه، وهو الموت على الإيمان، وأن درجاتهم لا تزال في طرفهم. أما الأولياء فهم غير مأمومي العاقبة، بمعنى أن الولي أن الإنسان قد يكون في زمان ما من الأولياء ثم ينحرف، ولا استحالة في ذلك. يقال عنه أنه في ذلك في تلك السنوات كان وليا ثم عفى بعد ذلك، أو انحرف أو مات على الكفر، وهذا لا يستبعد شرعا ولا يستبعد عقلا. فالولي هو عبارة عن مكلف، رجل او امرأة من المكلفين بلغوا درجة عالية من اتباع اوامر الله سبحانه وتعالى وغيره مرحلة راقية من التقوى والصلاح. فالله سبحانه وتعالى يكرم من بلغ مثل هذه المراتب بأن يظهر عليهم بعض الأفعال، يظهر على أيديهم بعض الأفعال الخارقة للعادة كالمعجزات، ولكنها لا تسمى معجزة، لأن المعجزة تسمى معجزة ليش؟ خارقة للعادة ومتحكم بها، خارقة للعادة ويتحدى بها. هذا شرط المعجزة، شرط الشيء لكي يسمى معجزة، وتظهر على يدي مدعي النبوة. أما الولي فلا يجوز له أن يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة لبطل كونه إيش؟ وليا. ولا يجوز أن يتحدى بها أيضا. فالكراهيات متفق عليها تقريبا أو متفق عليها عند جمهور أهل السنة أنها جائزة وواقعة أيضا، وواقعة أيضا. خالف في ذلك المعتزلة، كثير من المعتزلة خالفوا في ذلك في يعني في وقوع الكرامات، وقالوا الكرامات غير واقعة وغير جائزة الوقوع. ومن أهل السنة من خالف أيضا في وقوع الكرامات منهم الإمام الحليمي أبو عبد الله الحليمي صاحب كتاب المنهاج، قال الكرامات لا وقع غير واقعة. وأظن أنه يعني خالف في ذلك أيضا عن خالف خالف على الإمام المصحف الإسرائيلي أيضا خالف في وقوع الكرامات. ولكن الجمهور والمتفق عليه عند الجمهور أن الكرامات جائزة، والكرامات تظهر على يدي الأولياء الذين ذكرنا بعض أوصافهم. والكرامة كما قلنا فعل خارق للعادة، خارق للعادة. الكرامة عبارة عن فعل خارق للعادة يظهر على يدي ولي من أولياء الله. المعجزة فعل خارق للعادة يظهر على يدي نبي، على يدي نبي. تكون المعجزة النبي يتحدى بالمعجزة، يتحدى الناقة بأن يأتوا بمثل هذا الفعل الذي يظهر على يديه. أما الكرامات ليس فيها تحدى، الكرامات ليس فيها تحدى. وهو في الكرامات تفصيلات، يعني مسائل تندر تحت الكرامات ألف العلماء فيها كثيرا. يعني من هذه المسائل أن هل يجوز أن تقع الكرامة بناء على طلب الولي أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف، بمعنى أن الولي إذا أراد أو طلب منه أن يظهر على يديه فعل خارق للعادة، هل يجوز بناء على إرادة الولي أن يقع هذا الفعل أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. كثير من العلماء رجحوا أنه يجوز، وبعضهم قال لا يجوز. والله حقيقة لا أعلم رأي الجمهور، ولكن الذي أذكره أنه الإمام تاج الدين السبكي قال نعم يجوز، يجوز أن تظهر بناء على إرادة الولي لذلك. طبعا لأنها تكريما له، ولا يشرع في تكريمه أن يكون داريا بأنه يعني قد يعني أن يكون قد أراد له هذه الكرامة. نعم، كما ذكر المصنف كما قال إيش؟ فأما على الصادقين فإنه يجوز ويكون دليلا على صدق من صدقه من أنبياء الله عز وجل. فلذلك قال العلماء الكرامة هذا الفعل الخارق للعادة الذي يظهر على يدي ولي هو كرامة للولي معجزة للنبي، كرامة للولي ومعجزة للنبي في هذا الوقت. طبعا يعني الحكايات التي ذكرها هنا حجاج جريج الراهب والطريق الذي ترك السحر وتبع الراهب الى اخره كلها معلومه لديكم. اما بالنسبه للمساله الاخيره التي ذكرها وهي قوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في هذه الامه فهو عمر بن الخطاب. معنى المحدثون يعني من يحدث من قبل الملأ الأعلى فيسمع شيئا منهم أو يحدثونه بشيء فيجري على لسانه أو ينطق هذا الشيء فيكون هذا الشيء يفهم شيء. نوع من انواع الالهامات هما يقولون عنه انه يلهم كانه يسمع شيئا من الملأ الاعلى لا يشترط فيه ان يكون قد سمع فعلا قد يسمع وقد لا يسمع ولكن الصدق يجري على لسانه. لا طبعا لهذا قلنا في حكم في تحرير الالهامات والله يعني طبعا كلها ضوابط ولكن انا ولا انت نستطيع ان نعرف ان من يقول لنا ان هذا الهام ان فعلا الهام او لا شوفوا كيف ايش لانه قوله ان هذا الهام يعني ان نجزم قطعا ان هذا فعلا الهام هذا فقط يعني يشترط له ان يكون هذا الانسان معصوما عن الكذب ويشترط ان يكون معصوما عن الخطأ ايضا. اذا تأكدت من هذين الشرطين فيجوز لك ان تأخذ بقوله على انه كذب العصمة المطلقة إلى الأنبياء. إذا سلمت المطلقة لا يقول إلا الطب فنكون كل ما يقول به الطب ما هي اللي بتحكي لك اياها انه اذا سلمت انه رجل دائما لا ينطق الا بالصدق ومعصوم ولا يخطئ ولا يكذب معناه انه كل ما يقوله لك هو صدق. هذه قد تسلم في بعض الرجال شوف كيف يعني لا تستبعد لا تستحال يعني لا نقول ان هذه مستحيله شرعا ولا عقلا ولا عاده في كثير من الرجال لا يقولون الا صدقا وهذا ليس في مستبعدة مطلقا ولكن الضابط فيها يكون قوله وثقتك به. شايف العلماء ذكروا قالوا انه الالهام قد يكون من ملأ وقد يكون من النص وقد يكون من الله سبحانه وتعالى وقد يكون القاء قد يكون وسوسة من الشيطان وذكر لكل شيء من هذه لكل امر من هذه الامور علامات. هذه العلامات التي ذكروها عباره عن مشاعر ووجدانيات يشعر بها من يحس بهذه الالهامات. انا لا احس بها لا يحس بها الا من وقعت له ثم يخبرنا عنها فبصير الواسطه التي بينك وبينه هو خبره فإما أن تصدق أو تكذب. طبعا للولي في علامات وفي دلائل وفي شروط وفي أمور كثيرة جدا. أما على الإجمال لا يوجد أحد معصوم طبعا ولا يجوز لك أن تكذب أيا كان بمجرد شهوتك. وقوع الكرامات جائزة ووقوع الإلهامات جائزة ووجود المحدثين جائز وجود الناس الصالحين الذين بلغوا مرتبة عالية من التقوى أيضا جائزة وواقعة، والإنكار عليهم لمجرد الهوى أو لمجرد عدم الرغبة في اتباعهم ممنوع. وأحكيك بسلام الآن مثل المجرد إيش تحكي المجرد مثل عالم الأمور؟ نعم، مش عالم الأمور، يعني بتصور نفسه الأمور كما يقول علم الأخرى شكل علم الأمور، يعني اسمه تجربة في الفقر علم الأخرى نعم أو علم النحو أو علم الصرف صرف. نعم، مش على طريقة الفقهاء، على طريقة هو، لأنه قد يعلم بلا معلم. نعم، وهذا جائز، ولكن على الإجمال شرط الولاية العلم، ويستحيل يعني أن يكون هناك رجل عالم رجل بلغ الدرجة العالية من الولاية دون أن يكون قد بلغ الدرجة العالية من العلم. العلم والولاية مترافقان، يستحيل أن يكون قد حصل على الولاية العظمى أو ولاية عالية من دون أن يكون قد درج يعني في مراتب العلوم، مستحيل. شهد الولي أكبر مصير كيف يعني مأخوذ بها؟ يعني مأخوذ بها طبعا ملزمة، يعني لا يكتب ملزمة، فش شيء ملزم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى والكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنك تقول إنه حتى لو أعلى مراتب، يعني أعلى ولي من أولياء المسلمين نطق بشيء فلا يلزم أي إنسان آخر إلا أن يكون شيئا من الشرع. أما مجرد كلامه إنه هذا ولي، يعني إيش تتبعون مثلا فنقول له لا يلزم احدا هذا الكلام، ولكن لا يجوز لاي احد ان ينكر عليه الا اذا ظهرت عليه علامات تخالف الولايه. اما ان نقول هذا يعني ملزم ان نشهد له بالولايه وكذا، لا ليس ملزمه، ليس لعدم العصمه، والعصمه والالزام فقط ياتي من طرف العصمه ومحتاجه من قواعد يعني عامه. الاستئناف ما هو عشان هيك انا حكيت ليست ملزمة، اما الاستئناف لهذا يمتنع الانكار عليه. ليش؟ لانه اصلا انك تستأنس فيه وتطمئن له، هذا الاصل. اما انك تنكر عليه لا يجوز. في مثل الشافعي اذا لم يكن العلماء ولم الاولياء فليس بمؤمن، اذا لم يكن العلماء هذا دليل يعني على انه لا يوجد ولي الا ان يكون عالما مطلقا، يعني ماذا يتفق عليه؟ مفيش ولي جاهل. كثير من الناس يعني خصوصا في هذه الايام يعني في الزرقاء ما شاء الله عليهم في ولاء اولياء الطاق بيعرفوا شيء في التوحيد ولا في الفطر ولا شيء، بيحكوا عن حالهم اولياء يمكن يعني مجددين بيسموا حالهم، هذا باطل لا يجوز. والله الأقوال كثيرة جدا، يعني العلماء تحدثوا عن هذا الأمر بشدة بكثرة. أنا شخصيا لم أجرب، ولكن يعني هذه الأخبار من أولئك العلماء الذين يعني شهد لهم بالورع والتقوى تجبرني انا على ان لا اكذب. وحكي ليست ملزمة لي ولكن لا اكذبها، اما هي اخبر عن كثير انهم يعني نالوا من العلوم اللدنية. الله هي التي تأتي الإنسان بتعليم من الله سبحانه وتعالى إما بلا واسطة أو بواسطة من الملائكة، ولكن لا بالوسائط العادية اللي هي عن طريق الدروس بين يدي معلم أو عن طريق الدراسة في الكتب. هي فتوحات يعني تلقى في النفس مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى أو عن طريق ملك من الملائكة عن التحريف يعني. فهذه المقصود العلوم اللدنية يعني من لدن الله كل العلوم كل العلوم أي شيء. اللدنية يعني من اللغة العربية من جاءت من لدن من لدن فلان يعني من عند فلان يعني العندية يعني من عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا يكون لدنية أنا ما هذا الذي يعني أفهم منه يعني من لدن الله طبعا طبعا لا يشترط العلم المطلق التفصيلي يكفي الإجمالي يكفي الإجمالي فيطيب الله سبحانه وتعالى عليه بما شاء من علوم بعد ذلك. ولا يعني إذا قلت إنه يشترط له أن يكون عالما بكل شيء مثلا فإيش بقية العلم العلم اللغوي مضي الشيء من دون تعليم يعني لا تعليم بس يعني اهتمامات انا بكيه مستحيلة هذا ليس مستحيلة بس لا وعن الامان الراضي ثم حفظ القرآن وهو عنده عدم ستة او ثلاثة مرات مش من انواع الكلام هذا الله اعلم طبعا من فضل الله يعني شيء غير عادي يعني شيء يعني مستغرب ليس خارقا للعاده لانه يمكن التعليم هو عن فضل من الله سبحانه وتعالى لا شك فيه الا انه خارق شيء من الله لها أطراف في الولاية كسب والله شفت كيف في الطرف الأول منها كسب وفي الطرف الثاني وهم طبعا وإلا يجب أن يصدقها اكتساب من العرب لا مش في الحديث الكتبي ايش بقول ما قرر عبد الهيايا بأفضل مما قرره عليه بعد هيك النوافل ف إذا أحببته متى جاء الحب بعد قيامه بالكسب فبعد الحب صار الوهم صار يهبه الله سبحانه وتعالى من فضله فالطرف الأول وهم الكسب ثم يأتي الرزق من الله سبحانه وتعالى باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عنه قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم مكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلا في الطيران ومثلا في وجود كبرع اخرج شطعه فآزره فاستغرب على سوقه يعلم الزراعة ليغلب به الكفار وقد اشتهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه خير الناس قرن ومنهم العشرة من الشرور هذا يبعد عن الصحابة ومكانتهم ومكان الصحابة بين الناس جميعا معلومة ظاهرة لا تحتاج إلى بيان ولكن لا بد يعني من القول والتركيز على بعض الأمور التي هي تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة أنه لا يوجد أحد معصوما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فكل ما عدا فهو غير معصوم ويجوز عليه الخطأ ويجوز عليه غير ذلك مما يجوز على جميع الناس والصحابة غير معصومين يعني كل واحد من الصحابة على كده وحده غير معصوم فلا يستدل بقول صحابي لمجرد انه قول لصحابي ولا بفعل صحابي لمجرد انه فعل لصحابي بل الذي يستدل به هو اجماع الصحابة كان يستدل باجماع الناس في اي عصر من العصور غير عصر الصحابة واضح وفضل الصحابة لما فعلوه في حفظ الدين وخدمته ونشر دعوة كلمة التوحيد فمن هنا جاء فضلهم رضي الله تعالى عنهم نعم يعني آل البيت من فروع النبي صلى الله عليه وسلم أو فروع أبنائه ذات وبناته صلى الله عليه وسلم ولم تبلا كأصوله كأصول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا شك أن أبناء أو من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستوي مع غيره في عدم العصمة لا شك في ذلك لازم فضل الله سبحانه وتعالى يعلم ما هي ذلك الفضل والله سبحانه وتعالى ينجيهم في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب تقدره عليهم يعني الذي اعتقده انا انه ليس له فضل زائد الا بقدر تعلقهم بوظيفة من الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فكل إنسان محاسب على قدر عمله نعم لهم خاصيات معينة ولكن ليست تلك الخاصيات التي يتوهمها البعض يعني لهم زيادة فضلا على بقية الناس ولكن ما علم ضرر فيها والعلماء طبعا كتبوا بتفصيل عنها يعني من الإمام البيهقي كتب يعني بتفصيل شريف عنها ما هو قول في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقد نص الله على نساء النبي عليه السلام في أول آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلب المرض ونساءه صلى الله عليه وسلم لأهل البيت بارك كثيرة الخلفاء الذين نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافتهم بعده وعلى مدة بقائهم حدث سعيد بن جهمان عن سفينة لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 300 سنة، ثم ملك بعد ذلك. قال ابن سفينة: ألف من سفينة ولا سفينة؟ سفينة ولا معلم؟ سفينة عادي. أنت الخلافة أبي بكر، أنت الخلافة أبي بكر وخلافة عثمان وخلافة علي. لا تقل قبل الخلافة عثمان بس هي أنا غابنا خلافة 30 سنة. استخلت أبي بكر استخلت أبي بكر في شهر ربيع الأول من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بثمان بقية من جناب الآخرة يوم الاثنين في سنة 13، وكانت خلافته 2 سنة و4 أشهر إلا 10 ليال. وخطب عمر يوم الأربعاء الأربع ليال بقين من ذي الحجة سلام سنة 23، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وخطب عثمان بن عفان يوم الجمعة في خلال 10 سنوات من ذي الحجة سنة 35، وكانت خلافته 13 سنة و10 أيام. وقفل علي بن خالد كرم الله وجهه في رمضان يوم الجمعه 17 من رمضان 43، وكانت خلافته 5 سنين إلا 3 أشهر وقيل إلا شهرين. قال ابي عبد الرحمن سنه الشافعيه يقول: الخلافه والتقديم مبدا ينبثر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. نعم، ماذا قول الجمهور من العلماء؟ يعني ما قال هذا اتفق على اهل السنه على ان افضل الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابي بكر، ثم عمر رضي الله عنه، ثم اختلفوا في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، فبعضهم فضل علي وبعضهم فضل عثمان، والجمهور على ما قاله الامام الشافعي ان الفضل كترتيبهم ترتيبهم في القبر كترتيبهم في الخلافه. هذا هو ما عليه جمهور اهل السنه. بعد تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه ابي بكر التكليف بعده. على ابي موسى قال: ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم على بكر فليسلم الناس. عن جبير بن مطعم قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فسلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن رجعت فلم أجد فإنها تأل الموت. قال: فإن الفدين تأتي آلك. الربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا من يديه بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. فهذه وغيرها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان خليفه من بعده يكون ابا بكر، وانما لم يوقف عليه وقفا لا يحتمل غيره، والله اعلم، لانه علم باعلان الله اياه ان المسلمين يجتمعون عليه، وان خلافه هو الاصل باجماعهم على خلافه. باب اجتماع المسلمين على بيعة أبي بكر وإنكارهم لإمامته. عن عائشة: وزن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبي بكر بالسلف، فقام عمر فقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك. ولا يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه يعتقد فعلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموت، فلذلك قال: ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو بعثنا الله عز وجل فيقطعن ايدي رجال وارجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال يا ابن قومي صرت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يهلكك الله عز وجل من موتكم أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسله. فلما تسلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إن سلميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلينظر الله فيها. فنشد الناس يبكون واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة ومساعدة فقال مما أمير منكم أمير فذهب إليه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة